اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفهم الزمان وفهم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا بالبشرى يوم يطيب على الزمان يوم يطيب على الزمان صباح ومساء بمحمد والضياء بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكن بك الغبراء اللهم صل عليه يا من له الأخلاق مادة والعلا بل هو أجل يا قوتي.